أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، مرحبا بكم الليلة، وأهلا بكم في لقاء نسأل الله عز وجل أن يجعله موفقا مباركا خالصا لوجهه الكريم نافعا لجميع المسلمين. ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة هذا اللقاء. فلا شك أن الاجتماع، وأسأل الله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. لا شك أن هذا الاجتماع في بيت من بيوت الله كما وعدنا تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكر أهله في الملأ الأعلى، فاللهم اجعلنا من هؤلاء. فإذا رزقت هؤلاء الصفات أقصد، فإنك بذلك لا تكون خاسرا أبدا أبدا، فلن تخرج من هذا المجلس خاسرا أبدا. وإني سعيد أيضا حين أرى حفاوة الشباب بمثل هذه اللقاءات التي تعالج قضية التوبة. فحين أعلننا عن مواجهة الشهوة فوجئت بهذا الكم من الشباب أيضا. وهذه الليلة حين أعلننا عن، وعنوان درس الليلة حل عقدة الإصرار، حل عقدة الإصرار، حين أعلننا عن حل عقدة الإصرار على الذنب، أيضا أرى هذا الجمع الطيب. فيكفي وأرسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن النية، أرجو أن نكون بنية الحضور، نريد أن يتوب علينا ربنا فيتوب الله علينا. أرجو أن تكون هذه النية الصالحة. ويسعدني أيضا، ولا بأس أن أقدم بهذه الكلمات الطيبات، أن أجد أو أرى بيننا شاب حليق، بل حليق كبرية. هذا شيء يسعدني أن يكون متواجدا بيننا، هذا شيء طيب. أن أرى الآن وأنا أدخل المسجد قبيل الصلاة امرأة متبرجة كاشفة شعرها وهي تسأل عن هذه الأشرطة، فهذا شيء طيب، شيء طيب يدل على توجه الأمة إلى الله، وعلى فشل جميع الجهود التي تبذل لجذبها بعيدا عن الله، وأن الأمة اختارت الله على ما سواه، وهذا بشير خير إن شاء الله، وهذا يدل على أن الأمة فيها خير. اللهم زيد الخير في أمة محمد. نعم، لا شك أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أو آخره خير. فالخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة بنص هذا الحديث، وإن كان النص الذي ذكرته الآن غير صحيح، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، هذا نص غير صحيح. أما النص الصحيح أو الحديث الصحيح الذي صح عن البشير النذير محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، هو قوله أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره خير. فنسأل الله عز وجل أن يجري على أيدينا الخير، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. لا شك أن التواجد والحرص على حضور هذه المجالس، الحرص على حضور هذه المجالس التي تعالج تلك الآفات، هي بداية الطريق إلى التوبة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم توبة نصوحة. تعالوا لنعالج عقدة الإصرار، وهذه بلية يعاني منها أكثر الشباب المسلم، يعاني من عقدة الإصرار على الذنب وتوجه الذنب وتوجه القلب إلى الذنب بصفة دائمة. وتلك من علل التوبة كما نص على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال: ومن علل التوبة التفات القلب الى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته. هذه علة شديدة، علة خبيثة من علل التوبة. وكما يعرف اهل المصطلح ان علم العلل من اشد العلوم وادقها واغمضها، لا يبرز فيه الا الجهابذة النقاد. فلذلك نقول انه ينبغي على كل منا ان يبحث عن علل توبته، لان هذه العلل الخفية هي داؤه، واول طريق الشفاء ان يعرف الداء، لان اول طريق الشفاء ان يشخص الطبيب الداء تشخيصا صحيحا. فاذا شخص الطبيب الداء تشخيصا صحيحا وصف دواء صحيحا، فان اصيب الدواء الصحيح تم الشفاء باذن الله. اللهم اشف كل امراضنا، اللهم اشف كل مرضانا. فالعلة هنا من علل التوبة الاولى هي التفات الذنب، التفات القلب عمن؟ عن الله الى من؟ الى الذنب. فيا تعسا لمن يكون له ذلك ان يلتفت قلبه عن الله. وكما قلت في الدرس الفائت ان من التفت عن الله طرفة عين اعرض الله عنه، واذا اعرض الله عن جهة لزمتها النحوس ودارت بها الكوارث. لذلك قال الله: نسوا الله فنسيهم. فإياك أن تعرض بقلبك عن الله. يقول ابن القيم: أن من أقبل على الله 1000 سنة ثم أعرض عنه لحظة واحدة كان ما فاته في هذه اللحظة أكثر مما حصله في 1000 سنة. لحظة تضيع كل شيء. يصوغها بعضهم في قصة اظنني سبق التعرض لها في هذا المسجد قبل ذلك، ولكن لا بأس من التذكير بها. ان رجلا كان يسير مع رفقة فسبقوه وعينه عليهم يتابعهم، وهو يمشي في الطريق دخلت في رجله شوكة، فمال لينزع الشوكة ثم رفع رأسه فلم يجد الرفقة فتاة. لحظة يا صاحبي لا تغفل، 1000 ميل قد بعد المنزل بلحظة غفلة. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب، فما بالك بمن هو دائم الغفلة مقيم عليها مصر على غفلته هذه. فاذا كان هذا الاصرار لا شك انه يناله من الله غضب. اللهم انا نعوذ بك من غضبك يا رب. فلذلك تعالوا لنعرف الاسباب او العوائق المانعة من الثبات على التوبة. اولا سبب عدم الثبات على التوبة والرجوع الى الذنب، اولا استصغار الذنب مع الاعتماد على سعة رحمة الله. كثير من الناس ينظر الى الذنب يقول دي حاجة بسيطة. كما ذكرت لكم اننا في رحلة الحج العام قبل الماضي، اخوة لو تقربنا افسر صلى على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. السبب الاول استصغار الذنب مع الاعتماد على سعة رحمة الله تعالى. كما ذكرت لكم كان معنا احد الناس في رحلة الحج عام قبل الماضي، ثم وهو يحرم دخن، امسك سيجارة يدخنها. فقلت له في هذا الوضع وانت تقول لبيك اللهم لبيك تدخن، فهل يعني ذنب صغير؟ هو ده يروح فين عند ربنا؟ ذنب صغير؟ كلما صغر الذنب في عينك عظم عند الله، وكلما كبر في عينك صغر عند الله. ذنب صغير صغير، تريد ان تعرف عظمة هذا الذنب، انظر في حق من اذنب، انظر الى حق من عصيت. انت عصيت من؟ الجبار المتكبر. صغناها بمثال واقعي، لو انك انت ماشي في اشارة مرور وواقف بالسيارة بتاعتك، فواحد ما فيش على كتفه رتب واقف، فقال لك ارجع ورا شوي، قلت له بطل يا، بعد كده قالوا لك ده وزير الداخلية. يبقى الذنب ده صغير ولا كبير؟ طب لو كان عسكري؟ وهكذا. اذا اردت ان تعرف عظمة الذنب فاعرف عظمة من عصيت، شوف انت عصيت مين. فلذلك ما فيش ذنب صغير ابدا، لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. والمنافق هو الذي يستصغر ذنبه. ثم قد يتعلق البعض بسعة رحمة الله، يقول لك ربنا بيقول ورحمتي وسعت كل شيء، يقول لك يا اخي ده ربنا غفور رحيم، ده ربنا كريم قوي، ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لي. يقول ابن القيم فليحذر العبد مغالطة نفسه، وهذا من اهم الامور، فان العبد يعرف ان المعصية والغفلة من اعظم الاسباب المضرة في دنياه واخرته، ولا بد. ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة، وبالتسويف بالتوبة والاستغفار باللسان تارة، ويفعل المندوبات تارة، وبالعلم تارة، وبالاحتجاج بالقدر تارة، وبالاحتجاج بالأشباه والنظراء تارة، وبالاقتداء بالأكابر تارة أخرى. وكثير من الجهال يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله لزال الذنب، وهذا جهل قبيح، وإنما غره به الغرور، وهو الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه. فكيف يكون حسن الظن بربه من هو شارد عن الله، حال مرتحل في مساخط الله وما يبغضه، متعرض للعنته، قد هان حق الله وأمره عليه فأضاعه، وهان نهي الله عليه فارتكبه وأصر عليه. كيف يكون حسن الظن بالله من بارز الله بالمحاربة وعادى أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات الله ولم يعتني ولم يهتم بها؟ إنه لا بد أن يؤدب، وإن ظن أنه يدخله الجنة، أن الله يدخله الجنة، كان هذا غرورا وخداعا من نفسه وتسويلا من الشيطان، لا إحسان ظن بربه. ثم يقول ابن القيم وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه فضيعوا أمره ونهيه، ونسوا أنه شديد العقاب، وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. كان بودي نحن نكتب العبارة دي كده عشان تفضل واضحة طول الدرس. يقول ابن القيم ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. قال معروف: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه خذلان وحمق. وقال بعض العلماء: من قطع منك في الدنيا عضوا بسرقة 3 دراهم لا تأمن ان تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا. وقيل للحسن: نراك طويل البكاء. قال: اخاف ان يطرحني في النار ولا يبالي. وسأل رجل الحسن قال: يا ابا سعيد، كيف نصنع بمجالسة اقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تتقطع؟ فقال: والله لان تصحب اقواما يخوفونك حتى تدرك امنا خير لك من ان تصحب اقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. وهذا نرد به على من يعيبون علينا كثرة التخويف. وانا لا اظن ان هذا حاصل في دروسنا. يقولون: انت كل دروسك نار نار نار نار. ما اظن هذا حاصلا يعني، ولكن نقول: لان تجلس الى من يخوفك حتى تبلغ الامان خير من ان تجلس لمن يؤمنك حتى تلحقك المخاوف، فان ذلك يكون جهلا منك. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار فيصبغ في النار صبغة مرة واحدة، ثم يقال: يا ابن ادم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى باشد الناس بؤسا في الدنيا من اهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال: يا ابن ادم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فالمغتر الذي يستصغر الذنب فليس هناك ذنب صغير. نعم، تنقسم الذنوب الى صغائر وكبائر في بداية فعلها، اما مع الاستقرار على المخالفة والاصرار على المعصية فلا صغيرة مع الاصرار، بل الاصرار على الصغيرة تصبح كبيرة. ثم من يعتمد على سعة عفو الله ويقول: ربنا يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، قل له: كمل الآية. لمين؟ لمين؟ فسأكتبها لمن؟ كمل الآية. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. اللهم اجعلنا من المتقين. فهذه كتابتها للمتقين. لا اطيل. العنصر الثاني من اسباب العودة الى الذنب التسويف والاغترار بالاماني. التسويف والاغترار بالاماني. واحد بيطلق البصر تقول له: توب، يقول لك: اما تزوج، لان الزواج اغض للبصر. امرأة متبرجة تحجبي تقول: لما تزوج البس الحجاب. شاب اعفي لحيتك، يقول لك: لما اكبر ابقى اعفي لحيتي. الى اخره من هذا التسويف. يقول هذا الكلام، تجد انسان يبدأ بعد الجامعة او هو في الجامعة تقول له: التزم، اعفي لحيتك، وواظب على صلاة الجماعة، وتعلم العلم، انتسب الى احد المعاهد التي تعلمك العلم الشرعي حتى تعبد الله على بصيرة، واشتغل في الدعوة الى الله لكي ترزق الجنة وتعان على الطاعة. يقول لك: ان شاء الله بس انا اخلص كلية وساعتها بقى ايه افضل وابدأ اشتغل مع ربنا سبحانه وتعالى. يخلص الكلية دخل الجيش، خلص الجيش عايز يجوز، ادور على شغل، يبدأ يدور على شغل، ساعة ما يلاقي شغل ما يكفيش يشتغل شغلة تانية، يقولك: بس شوية بس، لحد ما ايه يدوق بس أأمن مستقبلي وعلى طول معاك على الجنة عدل. طيب يا عم الشيخ أنا مستنيك. ها يبدأ ينشغل الليل ونهار لحد ما تيجي الزوجة. ساعة ما جت الزوجة بدأت النهاردة الزوجة حامل فعيانة. جي الواد والزوج عايزة تروح لامها والطفل عايز دكتور وهموم وغموم ومشاكل حتى اربي الطفلين. طب وبعدين؟ طيب انا بس يجيبني سيارة عشان ما يتبهدلش في المواصلات. طب وبعدين شقة اوسع بقى عشان العيال كتروا وعايز اعمل اوضة للصبيان واوضة للبنات. طب وبعدين؟ ده انا يدوبك بس هأمن مستقبل العيال. طب وبعدين؟ حتى يدخل القبر. مش ده الحاصل؟ التسويف. لذلك لما قيل لبعض السلف حال عند موته اوصنا قال احذركم السين وسوف. احذركم السين وسوف. سافعل سوف افعل. ساتوب سوف اتوب. لا على طول اقول لك توب تقول تبت. توب تقول تبت مباشرة في نفس اللحظة لانك لا تعمل. الموت يأتي بغتة. والله في هذه الفترة ارى بعيني شبابا يختطفون في عز الشباب يعني 23 و22 و24 سنة عشرات في خلال الشهور الفائتة. وسبحان الله العظيم نسأل الله عز وجل ان يثبت الايمان في قلوبنا. ما تجد لهذه اسباب يعني معظمهم ما تجد له اسباب وان شئتم اقص عليكم بعضها ولكن انني اريد ان انتهي من هذه العناصر الليلة بدون ادنى سبب. شاب صحيح سليم فتوة بنية قوية ثم فجأة يقع ميتا في نفس اللحظة. فنسأل الله عز وجل ان يرزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بالله من موت الفجأة فانك لا تدري على ما تقبض. اقول لك كلام خطير جدا تسمعه بس عايز اذن واعية. اللهم ارزقنا اذنا واعية يا رب. يقول ابن القيم من علامات التوفيق عشان احنا قلنا العنصر الثاني ده التسويف والاغترار بالاماني. ايه موضوع الاغترار بالاماني ده؟ تسويف انه لا توب بكرة توب بعده وتلاقي ربنا بيديله. يعني مثلا يجي يدور على شغل يوم ربنا يرزقه شغلانه في شركة ب500 جنيه في الشهر. اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها يا رب. فيفكر عشان ربنا اداله الشغلانه دي ان ربنا ايه بيحبه. يفكر ان ربنا بيحبه يقولك ده لو ربنا ما بيحبنيش ما كانش اداني. وبعدين ربنا يديله زوجة صالحة يقول يا سلام ده انا كده هزود الذنوب قوي. وكما قال العلماء اذا رأيت الله يعطيك على معاصيك فاعلم انه استدراج. قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. انتبه. مهم. نعم. انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. فهذا الاعطاء استدراج لتزداد في الاثم لتعذب. لذلك جاء في بعض الاحاديث الضعيفة بل يكاد يكون منكرا ان الله اذا غضب على عبد. انا بقول درجة الحديث قبل ما اقوله انه ضعيف جدا. ان الله اذا غضب على عبد رزقه من حرام فاذا اشتد غضبه عليه بارك له فيه. يديله حرام يشتد الغضب طب زود الحرام يفضل ياكل حرام. وكل جسد نبت من حرام فالنار اولى به. واحد يقول طيب ابوه شغال في ربا والواد ياكل حرام، ايه ذنب الواد يروح النار؟ نقول لا مش كده. هيجي النهاردة مع اسباب الثبات على التوبة الاكل من حلال. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وبارك لنا فيه. ستجد ان اكل الحلال من اكبر الاعانات على الطاعة. فترى ان الذي ياكل حرام لا تستقيم له طاعة ودائما يقع في المعصية. المقصود مش عايزين نتوسع في الفروع عشان نخلص درس ده الليلة دي. يقول ابن القيم من علامات التوفيق دخول اعمال البذ عليك من غير قصدك لها وصرف المعاصي عنك مع السعي اليها. ياه كلام زي الفل. تسمع تاني؟ طب تصلي؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول من علامات التوفيق دخول اعمال البر عليك من غير قصد لها وصرف المعاصي عنك مع السعي اليها وفتح باب اللجئ والافتقار الى الله في كل الاحوال واتباع السيئة الحسنة وعظم الذنب في قلبك وان كان من صغائر الذنوب والاكثار من ذكر الله وشكره وحمده والاستغفار. ده كلام جميل جدا. ان من علامات التوفيق انك تفاجأ ان ربنا عمال يفتح عليك ابواب خير. تيجي تلاقي واحد بيدق عليك الباب كده، يا عم الشيخ انا عايز اتوب اعمل ايه؟ تقول له ما شاء الله ما شاء الله تعالى، وتاخده انت تجيبه المسجد، تلاقي اعمال الخير بتدق عليك الباب. رايح مسجد عشان تصلي وتمشي في الطريق كده، تقوم تلاقيهم بيقولوا الحق في واحد بينزف دم وهيموت ومش عارف ايه من الناس الطيبين الافاضل الكرام امام المسجد ومحتاج دلوقتي 50 جنيه حسن هيموت. تقوم انت معكش، ربنا قدر كده، عادة ما بتشيلش 50 جنيه في حياتك في جيبك، في اليوم ده تلاقي 50 جنيه في جيبك. اتفضلوا اهي، ده مين اللي سألك الخير ده؟ مش بايدك. يساب المرء رغم انفه. وقد تجد انسان اخر يجي دايما هو شايل محفظته في جيبه وفيها ميات، وفي وقت زنة ويلاقي فعلا باب خير يجي يدور ما يلاقيش المحفظ، يجري جري على البيت فرصة ان انا ادفع الخير ده، يروح يجيب الفلوس ويجي يقول له خلاص الحمد لله اتقضت اتقضت. قد ذكرت مرة في احد الدروس ان هناك اسر من الناس فقراء جدا الى ابعد حد، وانا ده غالبا انصح بقول لك اوعى تقول لي خد ادي، اتعرف انت على الفقير، روح له بيته ابحث عنه، فان للفقراء يوم القيامة دولة. يقول الله عز وجل لهم انزلوا الى ارض المحشر فانظروا من سقاكم في شربة، من اطعمكم في لقمة، من كساكم في ثوبا فخذوا بيده وادخله الجنة. عشان كده بقول لك تعرف على الفقير، روح له. اوعى تفكر انك انت طلعت ربع جنيه من جيبك وحطيته في صندوق المسجد خلاص انتهت القضية. لا، روح انت بنفسك للفقير. فقلت ناس بيتمنوا مش لحمة، يقولوا نفسهم ياكلوا مرة رز قرص. وذكرت المكان فوجئت بفضل عز وجل ان ناس راحوا وكفوهم وفرشولهم وساعدوهم، حوالي 10 اسر جمع بهاخ او عديد من الاخوة. الناس اللي انت قلت عليهم دول انا عندي 20 كيلو رز عايزك تودهم له، تقول له جزاك الله خير كفوا من زمان، هو يعني ربنا مستنيك؟ ابدا، انه سبحانه وتعالى عليم ياخد نصية مين للخير. لكن انت يا كسلان يلي عايز حد يروح لك البيت يتحايل عليك شوية ويشيل من عندك الرز عشان يودولهم، لا خليك استنى انت لما تبقى تجيلك حاجة بقى لحد باب بيتك وتلاقيه في الاخر ما يستاهلش من محترف في التزول. المقصود ايها الاخوة انك تجد الذي يحبه الله ويوفقه يفتح له ابواب الخير اينما توجه. فتح له ابواب الخير، يعني مثلا جاي النهارده يقوم يصلي المغرب، لقى في درس قعد الدرس، سمع عن قيام ليل يوم يقوم الليل، سمع عن صيام يوم صيام، سمع عن صدقه يوم يتصدق، سمع وهكذا. سلاسل الخير متصله، ان يفتح عليك اعمال البر من غير قصد. واحد يقول طال، طب لو فتح لي باب خير من غير قصد يبقى ماليش نيه وانما الاعمال بالنيات. لا، ساعه ما يفتح باب الخير تقوم انت ايه؟ تنوي قبل ان تفعل، قبل ان تفعل. وصرف المعاصي عنك مع السعي اليها. تجد بعض الشباب يقول لي كده، والله وانا محتفظ باوراق الشباب اللي بيذكروا فيها ذكرياتهم السيئه والطيبه جميعا دي ودي، يقول والله انا ابحث عن الزنا بحثا حثيثا وانكس ودور واسال وسنين ولا اوفق. ربنا بيحب، ربنا قال كده عن سيدنا يوسف، كذلك ليه؟ لنصرف عنه السوء والفحشاء. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء يا رب، انه من عبادنا المخلصين، انه من عبادنا المخلصين. فالمخلص يصرف عنه السوء والفحشاء، والتاني تلاقيه ماشي في الشارع كده يدوبك عينه تقع في عين واحدة تمشي معاه على طول، تمشي معاه فيقع في الزينة مباشرة. ده المخزول، ده المغضوب عليه، ده اللي ربنا مش عايزه. اما اللي ربنا بيحبه يدور ويبحث ولا يجد، يصرف الله عنه الشر. وفتح باب اللجئ والافتقار الى الله في كل الاحوال، دي من علامات التوفيق، ان ربنا يفتح عليك باب الافتقار. ودي يا شباب لو عشناها والله لتعيشن جنة الدنيا. باب اللجئ والذل والافتقار، ولنا معه مزيد تفصيل الليلة ان شاء الله عز وجل. وايضا عظم الذنب في قلبك، ان يكبر الذنب وان كان من صغائر الذنوب. وايضا من علامات التوفيق الاكثار من ذكر الله وشكره وحمده والاستغفار. ومن علامات الخذلان، اللهم انا نعوذ بك من الخذلان يا رب. تعسر الطاعات عليك، تعسر الطاعات عليك مع السعي فيها. يبقى جاي يصلي يلاقي مصيبة تاخده ما يوصلش المسجد. واحد صاحبه يقول له تعال نروح المكان الفلاني مش عارف ايه، وهكذا تعسر الطاعات. يوم بالليل ايه الموضوع؟ في ايه هنا؟ طلع رسول خذلان. تعسر الطاعات عليك مع السعي فيها، ودخول المعاصي عليك مع هربك منها، وغلق باب الالتجاء الى الله وترك التضرع له وترك الدعاء واتباع الحسنات بالسيئات، واحتقارك لذنوبك وعدم الاهتمام بها واهمال التوبة منها والاستغفار، ونسيانك لربك. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. هذا سبب رئيس التسويف والاغترار بالاماني. ان الذين غرتهم الاماني خلف السور في الظلمة في النار في العذاب والعياذ بالله. ثالثا من العوائق المانعة من التوبة والجالبة للعودة الى الذنب، تذكر لذة الشهوة والحرص الكاذب على اسعاد النفس. يظن العاصي الذي يسمع الاغاني ان الاغاني دي سعادة بيسعد بها، ويظن العاصي الذي يمشي مع البنات ان المشي مع البنات سعادة تسعده، ويظن العاصي الذي يدخن السجاير ان هذه نوع سعادة، ويظن العاصي الذي يحلق لحيته انه كده اشيك واجمل وشكله احلى وحبوب ينفع مع البنات، ويظن العاصي الذي ينام عن صلاة والعاصي الذي يفعل اي معصية انه يستجلب لنفسه سعادة، ولكن ابدا والله انك تجلب لنفسك الشقاء والبؤس والنكد والضنك. فكما قال ابن القيم ان السعادة سعادة القلب وان الشقاء شقاء القلب، والقلب بيد الله وما عند الله لا ينال الا بطاعته. فهمت دي ولا لا؟ معناها ان السعادة سعادة القلب، ابدا عمرك ما تكون سعيد الا ان يكون قلبك سعيد. يا ناس عندهم فلوس ومستريحين وعلى تشوفهم تقول ده ما فيش بعد كده بقى سعادة، ده ناقص ايه، ومع ذلك تجده في قمة البؤس والنكد والشقاء، لان السعادة سعادة القلب، والقلب في ايد مين؟ القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فاذا اراد انسان بسماع الاغاني انه يسعد، دي سعادة وهمية، سعادة كاذبة. اما السعادة الحقيقية تكون في طاعة الله، اللهم ارزقنا طاعتك يا رب. ولذلك نقول دائما للتائب اللهم ارزقنا توبة صادقة يا رب، نقول للتائب لما تراويلك نفسك الى لذة معصية استحدث لذة في الطاعة، بمعنى انك انت وانت قاعد بالليل كده لوحدك في البلكونة او في غرفتك لوحدك وراودتك نفسك على معصية، يا سلام لو سيجارة بقى دلوقتي، او قوم استمني، او قدامك التليفون اتصل بفلانة، او افعل كذا وكذا من المعاصي والسيئات، فانك ساعتها تقوم تتوضأ وتصلي ركعتين وانت ساجد كده تقول اللهم اشرح صدري واقذف حبك في قلبي واصرف عني السوء والفحشاء واجعلني من عبادك المخلصين، الهي وسيدي عبد روحه بيديك وقياده بين يديك، لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك، افض علي من نعمك وافضالك، امسح قلبي برحمتك وامحو عني شقائي بنعمتك، وا وا وا واسترسل. ساعتها بتخلص ركعتين استشعر بقى لذة السجدة دي ولا لذة المعصية، مفيش مقياس، مفيش ابدا وجه مقارنة. فذرة من لذة الطاعة لا تقابلها امثال الجبال من لذات الدنيا الحلال فضلا عن المعاصي. ليه؟ لان مثقال ذرة من الايمان تنجي صاحبها من الخلود في النار، اخرجه من النار من قال في قلبه ايه، مثقال ذرة من ايمان، فمثقال ذرة من ايمان تنجي صاحبها من الخلود في النار، فمثقال ذرة من سعادة الايمان لا تساويها جبال اللذات في الدنيا وان كانت مباحة وحلال. انتبهت؟ انتبهت؟ فينبغي ان تنتبه الى هذه القضية، ان تستبدل بلذة السهوة لذة الطاعة. تقول لي طب ما انا بسكت وبدعو ولكن مش لاقي لذة. انا قلت الكلام ده قبل كده في بداية مواجهة الشهوة اول محاضرة، اوعى تفكر ان الكلام اللي انا بقوله ده العمل سهل لقد الكلام اللي انا بقوله، لا، العمل يحتاج الى جهاد صبر طول امد لابد. اوعى تفكر انك تروح تصلي ركعتين كده الله اكبر تلاقي الخشوع والنعيم والايمان وعينيك نازله دموع وقلبك، مش من اول ركعتين، دي محتاجه ركعه رقم 200، مش شرط 200 يعني، ممكن تيجي بعد 10 بعد 16 بعد 25 بعد 100 بعد 1000 جاهد فيها كما قال بعض السلف عالجت قيام الليل سنة ثم تمتعت به 20 سنة. عالجت قيام الليل سنة ثم تمتعت به 20 سنة. سنة معاناة عشان اقوم الليل اقوم ولاقي نفسي وقعت في الارض نمت اقوم اجتهد واجاهد واروح الحمام وفاجئ نفسي نايم في الحمام اقوم وجاهد واخرج من الحمام واتوضا الاقي نفسي نايم وانا ساجد نايم وانا راكع. واحد بيقول لي ابشر انا كنت بنام وانا ساجد بس دلوقتي الحمد لله بنام في كل الاحوال وانا واقف وانا راكع وانا ساجد مفيش مشكلة. جاهد فيها سنة وبعد السنة ستعيش لذة لم ترها في حياتك وستعلم ان كل ما كان من حياتك قبل كان لعبا ولهوا وهباء منثورا. فمن اسباب العودة الى المعاصي بعد التوبة تذكر لذة الشهوة والحرص الكاذب على اسعاد النفس. اخبر نفسك ان السعادة الحقيقية في رضا الله جل وعلا. السبب الرابع هو الاخير وهو ما سنتوقف معه بقية الدرس، تعلق القلب بالذنب. تعلق القلب بالذنب قد يكون هذا صورته انه يحب امرأة في جاهليته وما زال قلبه متعلقا بها، او انه كان يفعل معصية معينة وما زال قلبه متعلقا به بهذا الذنب. تعلق القلب بالذنب اكبر سبب للعودة الى الذنب مرة اخرى، لان القلب لو طهر من الذنب لما عاد الشخص الى الذنب ابدا، وانما عودتك الى الذنب دليل نجاسة القلب وبقاء الذنب فيه. دليل نجاسة القلب وبقاء الذنب فيه. طالما نكتة الذنب السوداء ما زالت موجودة يبقى هترجع. امتى ما ترجعش؟ لما تمحى هذه النكتة السوداء تماما ويحل مكانها نكتة بيضاء فتنسى الذنب. تعلق القلب بالذنب ايها الاخوة من اخطر هذه العوامل على الاطلاق، خطيرة خطورة ان الانسان قد يبقى في الالتزام 15 سنة وما زال الذنب يراوده، وبعد 15 سنة يرجع تاني فيموت على هذا ويختم له بسوء الخاتمة. تلكم الخطورة. وقد نبهت الى مثل هذا، انما مثل الذي يصنع هذا كمثل اعزكم الله البكبورت او البلاعة بلوعة المجاري. يجد الناس ان البلوعة بتنفس كده بتطلع قاذورات ونجاسات، يقوموا يعملوا ايه؟ يجيبوا شوية رمش ويحطوهم عليها ويعدي، تقوم تزيد يقوم يعمل ايه؟ هترملي كمان ومعاه زلط واسمنت ويعمل حواليها خرسانة مسلحة مفيش فايدة، يقوم يجيب حديد ويحطه عليها. كل ده ما منوش فايدة اطلاقا، بل سيأتي يوم تعمل ايه؟ تنفجر وتطلع كل ده. وانما الصحيح ان تعالج. شوف دي مسدودة من ايه؟ انت اعمل ايه؟ سلكها عشان نخلص، مليانة انزحها اخرجها، اقصد العلاج. فكذلك الذي عنده ذنب هو عليه مقيم لا يفارقه، لابد ان يجد له حلا. يرحمك الله، يجد له حلا، يبحث عن حل علاج. ايه سر الإقامة على هذا الذنب؟ ايه سر البقاء على هذا الذنب؟ ايه سر تعلق القلب بالذنب؟ تعالوا لنذكر 10 وسائل لازالة تعلق القلب بالذنب. الوسيلة الاولى ان يكون الذنب بسبب الغفلة، فطريق علاجه العلم، او بسبب غلبة الشهوة ونوازع النفس، فطريق علاجه الصبر واحتساب الاجر. خذ الاولانية تاني. ان يكون الذنب بسبب الغفلة والجهل، زي ما ضربنا مثال، واحد ما زال قلبه متعلق بواحد يظن ان هذا الامر حلال، يقول ما انا هبقى اتجوزها. طيب ما انت عالة ما تتجوزها، الوضع اللي انت فيه ده حرام، ثم هي متبرجة ما زالت لعلها لا ترضى بالالتزام فتفسد عليك دينك. ذلك بعض الشباب اللي يقول لك انا هتزوج واحدة متبرجة عشان ادعوها واهديها. يا عم مالكش دعوة انت، بدل ما تهديها انت تضلك هي، انت تاخد واحدة جاهزة تعينك على طاعة الله اولى. وابتعد عن هذه. اذا كان سبب الذنب الغافلة والجهل، فطريق علاجه ايه؟ العلم. اتعلم، اتعلم صح. فطريق علاجه العلم او بسبب غلبة الشهوة، ان تكون شهوته غالبة. وذكرنا في مواجهة الشهوة اشياء كثيرة ترجعوها. كم شريط دلوقتي؟ 23 شريط اظن في الحدود دي، 15 شريط في مواجهة الشهوة. فطريق علاجه الصبر واحتساب الاجر. يقول ابن القيم، اسمع كلمة جميلة جدا من ابن القيم، يقول: وما اطفأ عبد جمرة الشهوة بمثل الوضوء والصلاة وعمارة الوقت بالذكر. نعلات جديدة هوك وسريع من ابن القيم، خذه على بركة الله. وما اطفأ عبد جمرة الشهوة بمثل الوضوء والصلاة وعمارة الوقت بالذكر. اول ما تغلبك الشهوة تقوم وتسور عليك، اجري على طول على الوضوء، اتوضا وقف بين ايدين ربنا ركعتين واصدق في اللجئ الى الله ينجيك مباشرة. السبب الثاني من اسباب ازالة تعلق القلب بالذنب ان يعتصم بالله. ومن يعتصم بالله فقد ايه؟ فقد هدي. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يقول ابن القيم في بداية اول حاجة في التوبة، بيقول ايه في التوبة؟ اللهم ارزقنا التوبة يا رب، منزلة التوبة. يقول: واول معاني التوبة، خلي بالك من الكلام ده لانه خطير. واول معاني التوبة ان تنظر الى ما كان من انخلاعك عن الاعتصام بالله حين اتيان الذنب، وان الله منع عصمته عنك. ايه اللي وقع في الذنب؟ تخلي الله عنك. الله يفتح عليك يا عم الحاج، تخلي الله عنك. لو ان الله عاصمك لقيت لما وقعت في الذنب، لما كان للذنب اليك سبيلا، وانما سبب وقوعك في الذنب ان ربنا ايه؟ خذلك ووكلك الى نفسك فوقعت فيه. اول معاني التوبة ان تنظر الى ما كان من انخلاعك عن الاعتصام بالله حين اتيان الذنب، وان الله منع عصمته عنك. وان تنظر الى ما كان من فرحك عند ظفرك بذلك الذنب وقعودك عن تداركه مصرا عليه مع تيقنك نظر الحق اليك، فان العبد لو اعتصم بالله لما خرج عن هداية الطاعة. قال تعالى: ومن يعتصم بالله ف فقد هدي الى صراط مستقيم. فلو كملت عصمته بالله لم يخذله ابدا. قال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اي متى اعتصمتم به تولاكم ونصركم على انفسكم وعلى الشيطان وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبد. وعداوتهما اضر من عداوة العدو الخارج. فالنصر على النفس اهم والعبد اليه احوج. وكمال النصرة على النفس بحسب كمال الاعتصام بالله. ونقص هذا الاعتصام يؤدي الى الانخلاء من عصمة الله وهو حقيقة الخذلان. فما خلى الله بينك وبين الذنب إلا بعد أن خذلك وخلى بينك وبين نفسك. ولو عصمك ووفقك لما وجد الذنب إليك سبيلا. لو عصمك ووفقك لما وجد الذنب إليك سبيلا. وقد أجمع العلماء أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك ويخلي بينك وبينها، والتوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك. وله سبحانه في هذه التخلية بينك وبين الذنب وخذلانك حتى واقعته حكم وأسرار. وهكذا ترجع التوبة إلى اعتصامك به وعصمته لك. واضح؟ ابن القيم تقول هل الزاني من هو متزوج فقط ام متزوج وغير متزوج؟ هذه من المسائل ان احنا بنتكلم دايما على ان الناس فاهمه وعارفه. استرح يا اخي تفضل. طيب جزاك الله خير. ما نفتح هذا الباب. جزاك الله خير. الزاني من هو متزوج فقط. احنا بنقول دايما نكلم الناس على ان في مسائل مسلمات. عموما انا بقول لك قبل ما تخرج انه لا يجوز الخروج بعد الاذان. ربنا ييسر امرك. بس انا حبيت اعلمك لان ده واجب علينا. نعم. اللهم صل على النبي محمد ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جزاك الله خير. نقول ان هناك مسائل عندنا مسلمات. يعني مثل ان عاملين احنا الاسبوع اللي فات خدنا ساعة ونص بنتكلم عن الزنا. ما فكرناش ما خطرش في بالي ان انا اقول ان الزاني سواء كان متزوج او ايه او غير متزوج على اعتبار ان ايه كل الناس عارف. فتفاجئ بهذه. وده اللي بقول غلط بنقع فيه دايما ان احنا بنتكلم على ان الناس فاهمة وقد يكون البعض مش فاهم. وده مش عيب. وده عيب. مش عيب انك تبقى مش عارف. لكن العيب انك تفضل ساكت. اوعى تفوت كلمة انت مش فاهمها. انا مسؤوليتي واجب علي ان انا ممشيش من هنا غير ما افهمك. مسؤوليتي. ابعت كل اللي انت مش فاهمه وانا افهمك ان شاء الله عز وجل. فنقول للسائل لا. الزنا ان يأتي الرجل امرأة في الحرام. ان يجامع الرجل امرأة في الحرام ده الزنا الاكبر. لكن الزنا العين بتزني بالنظر واليد تزني باللمس والرجل تزني بالمشي والقلب يزني بالهوى والتمني والفرج يزني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزنها النظر واليد تزني وزنها اللمس والرجل تزني وزنها السعي والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. سواء كان رجلا أو امرأة. سواء كان متزوجا أو غير متزوج. إنما العقوبة تختلف. فالمتزوج يرجم حتى يموت. وغير المتزوج أو غير المتزوجة الاثنين زي بعض يجلد 100 جلدة وتغريب عام. أيضا سؤال من أخت بتقول إنها كانت متقدمة في العبادة والطاعة فامتلأت بالخير وأفاضت على من حولها ثم ابتليت بعدة بلايا. تقول فأصبحت قليلة العبادة قليلة الطاعة من الثقل الذي أجده دائما في قلبي بسبب المشاكل والابتلاء الذي أجده شديدا جدا على نفسي فنسيت القرآن. هذا أعظم بلاء، أعظم بلاء أن تكون قليل الطاعة، أعظم بلاء أن تكون تنسى آية من القرآن. قال صلى الله عليه وسلم، ما تصلى عليه، ونظرت في ذنوب أمتي فلم أجد ذنبا أعظم من آية أوتيها رجل ثم نسيها. مع إن حفظ القرآن مش فرض، لكن اللي يحفظ وينسى ده يبقى إيه؟ ذنبه أعظم. ثم نقول للأخت، مهما كان البلاء، أيا كان البلاء، مهما كان البلاء، هذا البلاء من من؟ البلاء من مين يا ناس؟ انتوا خايفين تقولوا من الله ليه؟ من الله. مش ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. عقيدتنا كده، ان الخير والشر من الله، لكن لا ننسب الشر الى الله تأدبا مع الله. فلذلك اي بلاء ينزل عليك، صغير او كبير، كثير او قليل، شديد او ضعيف، ممن؟ من الله. وما ابتلاك الله لكي يهلكك، انما ابتلاك ليمحصك. قال ايه ابن الجوزي؟ قال لا يبتلي ليعذب، ولكن ليصطفي ويهذب. اسمعها تاني دي، انه سبحانه لا يبتلي ليعذب وانما ليصطفي ويهذب. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلابد من البلاء. فالانسان المصيبة بقى والمشكلة، ان ينزل عليه البلاء تجد بعض الناس يمرض يوم يبطل صلاة. يعني تكفر انت الان اثناء البلاء الى الله احوج، تبتلى الاخت، تقل الطاعات، المفروض الطاعات تزيد، وده بسبب ضياع مقام الرضا. بسبب ضياع ايه؟ مقام الرضا، وضياع ايضا مقام الصبر على الصبر. اذا كنا قد حققنا مقام الصبر، فهل حققنا مقام الصبر على الصبر؟ مقام الصبر على الصبر، انك تصبر على الصبر، دي امور نحتاج الى بيانها. المقصود ايها الاخوة، نعود الى كلام ابن القيم يقول وانتبه لها، فهذه من اعظم اسباب عودتك الى الذنب، وتشتد الغفلة على مقارف الذنب حتى يفرح عند ظفره بسهوته، وهذا الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها والجهل بقدر من عصاه، ودليل على الجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها. ففرحه بالمعصية غطى عليه ذلك كله، وفرحه بها أشد ضررا عليه من مواقعتها. عايزين نوصل لسبب الإصرار. اصبر معايا شوية بعد ما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول ابن القيم، يقول والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا، ولا يكمل بها فرحه، بل لا يباشر مؤمن معصية إلا والحزن يخالط قلبه. المؤمن ما يقعش في معصية وهو مبسوط أبدا، ولكن إذا وقع في معصية يبقى الحزن يخالط قلبه، ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به. ومتى خلا قلبك من هذا الحزن واشتد فرحك وسرورك بالذنب فاتهم ايمانك وابكي على موت قلبك، فانه لو كان قلبك حيا لاحزنه ارتكاب الذنب وغاظه وصعب عليه، فاذا لم يحس بذلك فما لجرح بميت ايلامه. ان لم تشعر بالالم من الذنب يبقى قلبك ميت، لان ساعة ما تقع في الذنب على طول سياط العقوبة عمالة نزل على قلبك وانت قلبك مش حاسس، يبقى دليل ان القلب ميت. اللهم احي قلوبنا. يقول ابن القيم: وهذه النكتة في الذنب قل من يهتدي اليها او ينتبه لها، وهو موضع مخوف جدا مترام الى هلاك ان لم يتدارك بثلاثة اشياء. الحق لما يكون قلبك ميت، الحق ثلاث حاجات بسرعة، انا قول لي هاتهم بسرعة. اقول اولا ان تخاف من الله ان توافيه على ذلك قبل التوبة. تخاف انك تمد دلوقتي على كده، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. اثنين، الندم على ما فات من الله بمخالفة امره. ثلاثة، تشمير ومسارعة وجد في استدراك الفارط. خاف انك تموت على كده. اثنين، تندم على ما فاتك من الله. ثلاثة، تشمر وتجد وتسرع لاستدراك ما فات. اسمع ابن القيم بيقول ايه: فاذا اشتدت غفلته الى هذا الحد نقلته ولا بد الى الاصرار. ده اللي انت بتشتكي منه، نقلته ولا بد الى الاصرار. عرفت سبب الاصرار ايه؟ انك فرحان بالذنب، تلتزم الذنب، وما انتش دريان ولا بتستدرك ولا بتخاف ولا بتندم. طب الحال نقلتك الى الاصرار. قال: وهو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة. انه يستقر على المخالفة، ما تزعلش مني، بيحلق لحيته، امره اشترى دستة مواس، يبقى ده ناوي على ايه؟ مش انه يحلق مرة، ده ناوي ايه؟ ده ناوي على طول. ده الاصرار، الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة. طب لو مت قبل دسة المواس ما تخلص، ربنا يقول لك انت كنت جايب المواس دي ليه؟ كنت ناوي تعصاني؟ ناوي. يدي ميعاد بعد اسبوع لوحده، ضامن تعيش الاسبوع. طب مت في وسط الاسبوع، ربنا يقول لك كنت ناوي ان انا عيشك ووكلك واسقيك واديك وامدك واعينك عشان تعصاني بعد اسبوع؟ ده دليل موت القلب يا جماعة ولا حياته؟ موت القلب وهو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة. اسمع اللي جيد الخطير، يقول: وذلك ذنب اخر اعظم من الذنب الاول بكثير، وهذا من عقوبة الذنب انه يوجب ذنبا اكبر منه، ثم الثاني كذلك يوجب ذنب ثالث اكبر منه، ثم الثالث كذلك يوجب ذنبا اكبر منه حتى يستحكم الهلاك. فالاصرار على المعصية معصية اخرى، والقعود عن تدارك الفارط من المعصية اصرار ورضا بها وطمأنينة اليها، وذلك علامة الهلاك. اللهم انا نعوذ بك من الهلاك. فاذا عرفت هذا، احنا طولنا كده، نقول وبسرعة خلاصة الموضوع عشان ما نطولش، وان كانت بقيت عناصر احنا قلنا 10 عناصر، قلنا منهم 2 بس دلوقتي، خد نمرة 3 وكفاية. لا المصل نمرة 3 ديك يعني هتاخد معنا وقت شوي. نمرة 3 التدرج في مدارج التوبة. التدرج والصعود في مدارج التوبة، ودي اللي بنسميها مراتب التائبين. ان الواحد مننا يا جماعة نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يزيدنا علما. التدرج في منازل التوبة، الواحد مننا بيعصي وبعدين يقول استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، تبت الى الله ورجعت الى الله وندمت على ما كان من، بس خلاص انتهت. لا، ده انا عايزك كل يوم في التوبة تقوم انت تطلع درجة كمان درجة كمان درجة. كل درجة انت بتطلعها في التوبة بتبعد عن الذنب ميل، فما ترجعلوش تاني ابدا. سبب عودتك الى الذنب ايه؟ انك كنت ماشي كده اتجاه غلط رايح النار، الجنة يمين انت ماشي شمال، فلما تبت رجعت من طريق النار. لان تابع يعني ايه؟ رجع، رجعت من طريق النار وبدأت في طريق الجنة وقفت في الوسط. فلو ما مشيتش طريق الجنة خطوة تبقى كده انت في الخطر، الشيطان يشدك خطوة ثم انت ترجع ايه؟ في طريق النار تاني. لكن كل ما تمشي في طريق الجنة خطوة تبقى في ايه؟ في الامان. خطوتين اكتر، 3 10 100، خلاص ما يلحقكش الشيطان. عشان كده قال لي الامام احمد في مرض موته فتني يا احمد، ركبت قطر وفتني خلاص، مش طايلك مش لحقك. تعالوا لنرى مراتب التائبين ما هي عشان تتعلم المراتب تتدرج فيها ازاي. يقول ابن القيم في المدارج ايضا: اعلم ان القلب اذا خلي من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال او رياسة او صورة، وتعلق بالاخرة والاهتمام بها من تحصيل العدة. الكلام ده عايز ترجمة ولا ماشي؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الشرط الاولاني عشان تتوب ان يخلو القلب من الدنيا وان يعمر القلب بطلب الاخرة. ازاي؟ من تحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله عز وجل، فذلك اول فتوحه وتباشير فجره. اول الفتوح وتباشير الفجر انك انت تبطل اهتمام بالدنيا وتهتم بالاخرة وبرضى الله سبحانه وتعالى. فعند ذلك يتحرك قلبه لمعرفة ما يرضي ربه منه فيفعله ويتقرب به اليه، وما يسخطه فيجتنبه، وهذا عنوان صدق ارادته. لسه دلوقتي اخ بدأ التزام جديد عايز يتزوج، اللهم زوج شباب المسلمين من نساء صالحات يكن عونا لهم على امر دينهم ودنياهم. كلم اخت عايزين نزوج الاخ ده، تقول ملتزم ويعني في بداية الالتزام يعني كويس، يعني الكويس ان اللي ما بينقول له حاجة بيعملها، يبقى ده كويس ولا عايز؟ هو ده المطلوب. اول تباشير الفاتح ان العايز يلتزم، اما يسمع خير يعمله خلاص، كل اللي يعرفه ينفذه، هو ده الخير. يبقى تعرف كده انك على اول الطريق، فيعرف ما يرضي ربه فيفعله ويتقرب به اليه، وما يسخطه منه فيجتنبه، وهذا عنوان صدق ارادته. ده عنوان الصدق، انه يبقى صادق في ارادته ان هو اللي يعرف الخير يعمله والشر يجتنبه. فان كل من ايقن بلقاء الله وانه سائله لابد ان ينتبه لطلب معرفة معبوده والطريق الموصلة اليه. فاذا تمكن في ذلك، اول طريق التوبة انك تعرف اللي ربنا بيحبه تعمله واللي ربنا يكرهه تتركه. فاذا تمكن في ذلك فتح له باب الانس بالله. احنا من الناس دعوة يا جماعة بكلام الصوفية، الصوفية ضلال، واحنا نسأل الله ان يجعلنا من اهل السنة. نحن اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما اقول لك الانس ما يروحش ذهنك على طول بالصوفية الضلال الجهال، وانما بنتكلم على الانس الايه اللي على السنة، اللي على السنة. ابن القيم في درجة اليقين، اليقين على الله، بس الاقيها معايا هنا يا اما حد يشوف لنا مدارج السالكين برا، تهذيب مدارج السالكين الجزء الثاني مش موجود اليقين هنا. هذا الانس، فيقول الانس بالله معناه عند اهل السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الاحسان، قال ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك، فعلمك بانه يراك يشعرك بالانس بالله. ان مين اللي معاك؟ الملك الكبير. طب انت محتاج مين تاني؟ خلاص، فترضى بالله وتأتنس بالله. فهذه اول درجة، فانها تجمع عليه قوى قلبه وارادته، وتسد عليه الابواب التي تفرق همه وتشتت قلبه فيأنس بها ويستوحش من الخلق. يأنس بالله ويستوحش من الخلق. يبقى كل اللي نفسه فيه امتى والليل يجي عشان اصلي قيام الليل اسعد بالانس بالله، ان انا بعبد ربنا كأنني اراه، فان لم اكن اراه فهو يراني. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فاذا تمكن في هذه الدرجة دي اسمها منازل الايه؟ التائبين، مراتب التائبين. اذا تمكن في هذه المرتبة، مرتبة الانس بالله، ان التائب يعيش بقى بربنا سبحانه وتعالى، اي انه يراقب الله. المراقبة قد تكلمنا فيها قبل ذلك في منزلة التوبة ايضا. يقول ايه؟ اسمع، يقول واعظم من الاصرار المجاهرة بالذنب مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه اليه، فان امن بنظر الله اليه واقدم على الذنب فعظيم، وان لم يؤمن بنظر الله واطلاعه عليه فذلك كفر وانسلاخ من الاسلام بالكلية. انت وانت بتذنب تؤمن ان ربنا شايفك ولا ما تؤمنش؟ ها؟ ان امنت انه شايفك، طب ازاي لم تستحي ان ربنا شايفك وبتعصاه؟ مش خايف منه؟ تقولي لا مش شايفني، يبقى ايه؟ كفر وانسلاخ من الاسلام بالكلية. يقول ابن القيم فلذلك يشترط في صحة التوبة، الشرط ده اول مرة تسمعه في حياتك، يشترط في صحة التوبة تيقنه ان الله كان ناظرا ولا يزال اليه مطلعا عليه يراه جهرة عند مواقعة الذنب. عشان كده ربنا قال ايه؟ الا من تاب وامن. امن بايه؟ بنظر الله اليه. شرط. ليه شرط؟ ليه؟ ابن القيم بيقول لان التوبة لا تصح الا من مسلم، ومن جحد نظر الله فهو كافر فلا تصح منه توبة. شوف ابن القيم بيقول ايه بعد كده عشان تنتبه لهذه القضية. يقول مباشرة المسألة دي، ان تعلم ان الله عز وجل نظر اليك وحلم عليك فامهلك ثم اذا تبت غفر لك ورحمك. علمك بهذه الثلاثة ان الله ناظر اليك حليم بك رحيم، فانك حين ذاك تحب الله فتتوب اليه. فاذا تمكن في هذه الاولى اللي هي الانس بالله، ثانيا فتح له باب حلاوة العبادة، دي المرتبة الثانية من مراتب التائبين، بحيث لا يكاد يشبع منها ويجد فيها من اللذة والراحة اضعاف اضعاف ما كان يجده من لذة اللهو واللعب ونيل الشهوات، بحيث اذا دخل في الصلاة لم يحب ان يخرج منها، ود انه لا يخرج منها. المرتبة الاولى من مراتب التائبين يبدأ على طول ان هو يأنس بالله، المرتبة الثانية يفتح له باب حلاوة العبادة، لذة العبادة. يبقى اللذة عنده لذة العبادة لا تدانيها لذة، بل تغلب عليه عن لذة المعصية. ثم اذا تمكن في هذا الباب فتح له باب حلاوة استماع كلام الله فلا يشبع منه، واذا سمعه هدأ قلبه كما يهدأ الصبي اذا اعطي ما هو شديد المحبة له. شوف الطفل لما يعمل يعيط ويصوت ويلبس وعامل دوشة وبكاء وصراخ، ساعة ما امه تشيله على صدرها وتلقمه سديها يعمل ايه؟ يسكت ويهدأ وخلاص ولا كأن شيء. كذلك هذا العاصي الذي يريد ان يتوب، يبقى عمالش الشهوة فوران الشهوة مجننه وعايز يرجع للذنب، عايز يرجع للذنب، عايز يرجع للذنب. ساعة ما يسمع القرآن يهدأ ويسكن ويتذكر ويحب الله. وهيأتي معنا بقى في اللقاء القادم، معلش اللقاء ده ما كفاش، في اللقاء القادم ازاي نسمع القرآن، ازاي نستمتع بالقرآن، ازاي نلتز بالقرآن، ازاي نعيش القرآن. لان كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. القرآن اعظم وسيلة تصل بها الى الله، ولم لا وهو كلام الله. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء في اليقين في دي. بس العفاريت وبتوع العفاريت هم اللي مسكن لنا الآية دي، تعال مار عليك، لا حكرت في هذه، لا ده هو شفاء للشهوة وشفاء للنفاق وشفاء للمعصية وشفاء للأسرار وشفاء للغفلة، شفاء، شفاء لكل شيء. سيكون معنا هذا ان شاء الله. فاذا تمكن من هذه الدرجة، مرتبة الاولى الانس بالله، مرتبة الثانية لذة العباد، مرتبة الثالثة حب القرآن، المرتبة الرابعة يفتح له باب شهود عظمة الله المتكلم به بالقرآن يعني، وجلاله وكماله وصفاته وحكمته ومعاني خطابه، بحيث يستغرق قلبه في القرآن ويحس بقلبه وقد دخل في عالم آخر غير ما الناس فيه، يعيش مع القرآن بقى في متعة تانية ولذة تانية. فإذا تمكن في ذلك درجة الخامسة فتح له باب الحياء من الله. وساعة ما توصل لي دي انسى عقدة الاصرار، تبقى اتحلت، اتفكت عودتك ووصلت للتوبة النصوح. اذا وصلت لدرجة ليه الحياء، انكسف من الله، الحياء من الله. يقول ابن القيم وهو نور يقع في القلب يريه، يخليه يشوف، يريه ذلك النور انه واقف بين يدي ربه عز وجل فيستحي منه في خلواته وجلواته. نور يكذب في القلب يخليك شايف انك واقف قدام ربنا بين ايديه. تخيل انك واقف يوم القيامة كده زي ما نبيك وصف ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ما منكم الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. تخيل انك واقف بين ايديه مطلع على سرك وضميرك، يرى قلبك، هل ساعتها ستفكر في غير رضا الله وانت واقف قدامه كده؟ تخيل تقدر قلبك يتحول عنه وانت عارف انه شايف قلبك؟ هذا هو الحياء، نور يقع في القلب يريه ذلك النور انه واقف بين يدي ربه فيستحي منه في خلواته وجلواته، ويرزق عند ذلك دوام يرزق عند ذلك دوام المراقبة للرقيب. إن الله كان عليكم رقيبا، فيرزق عند ذلك، اللهم ارزقنا يا رب من هذا رزقا حسنا، يرزق عند ذلك دوام المراقبة للرقيب ودوام التطلع إلى حضرة العلي الأعلى حتى كأنه يراه ويشاهده فوق سماواته مستويا على عرشه ناظرا إلى خلقه سامعا لأصواتهم مشاهدا لبواطنهم. فإذا استولى عليه هذا الشاهد غطى عليه كثيرا من الهموم بالدنيا وما فيها، فهو في وجود والناس في وجود آخر، هو في وجود بين يدي ربه ووليه ناظرا إليه بقلبه، والناس في حجاب عالم الغيب عالم الشهادة في الدنيا. فإذا تم له هذا المقام الحياء فتح له باب الشعور بمشهد القيومية. وهذا هو الأخير، ده اعلى مقام في التوبة، مشهد القيومية. فيرى سائر التقلبات الكونية وتصاريف الوجود بيد الله سبحانه وتعالى، فيشهده مالك الضر والنفع والخلق والرزق والإحياء والإماتة. القيومية أمن هو قائم، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم، فالله عز وجل قائم على كل نفس، لذلك اسمه الحي القيوم. انك لا تقوم وحدك، انما انت تتنفس باذن الله واعانة الله. ولو شاء لحبس نفسك نفسك. قال تعالى ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. فهو القيوم، القيوم سبحانه الذي قيام كل شيء به. فلذلك يشعر ان الرزق والخلق والضر والنفع والاحياء والاماتة بيد من؟ بيد الله. فماذا يصنع من امن بهذا؟ فيتخذه وحده وكيلا ويرضى به ربا ومدبرا وكافيا. كثير من الناس خايف، يقول لك احسن يقطعوا رزقي، احسن يموتوني، احسن يؤذوني، احسن كذا احسن كذا. الرسول يعلم ابن عباس واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، فحين ذاك يقول ابن القيم: وعند ذلك اذا وقع نظره على شيء من المخلوقات دله هذا المخلوق على الخالق والبارئ الاعظم، بل ودله على صفات كماله سبحانه وتعالى ونعوت جلاله، بل تناديه كل المخلوقات بلسان الحال: اسمع شهادتي لمن احسن كل شيء خلقه، فانا صنع الله الذي اتقن كل شيء. الله اكبر. اذا بلغ هذه الدرجة هل يجرؤ على معصية؟ ابدا. ده هو ماشي كده ينظر بعينيه، عينيه تدل على من؟ على الخالق. اذا امسك شيء بيديه فيديه تدله على الخالق، تقول له: يدي اسمع شهادتي لمن احسن كل شيء خلقه، فانا صنع الذي اتقن كل شيء، فيكون بلغ اعلى درجة من التوبة. الانس بالله درجة، فاذا تمكن فيها فتح له باب لذة العبادة، فاذا تمكن فيها فتح له باب حلاوة القرآن، فاذا تمكن فيها فتح له باب شهود عظمة الله عز وجل، فاذا تمكن له فتح له باب الحياء، فاذا تمكن فيه فتح له باب مشهد القيومية، حين ذاك يخاف ويعيش بإيمانه ان الله هو الرقيب القريب. نسأل الله ان يرزقنا واياكم توبة نصوحا، وان يبلغنا واياكم مما يرضيه امالنا، وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.